جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في زيارة مقبرة البقيع هل في ذلك أفضلية عن غيرها، وما هي السنة في ذلك؟ على كل حال ما سمعت شيء يخص، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من زار المقابر أن يقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقبلين منا منكم مساخرين، نسأل الله لنا لكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأهل البقيع فيهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم المتأخرون إلى يومنا هذا، وفيهم ناس من المنافقين. فعلى كل حال البقيع لا يقدس أحد، ليس كل من دفن بالبقيع نقطع له بالجنة، ولا نشهد على أحد أو لأحد إلا ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت ذلك في الكتاب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كشف وجه المرأة أثناء الطواف صحيح أم يجب عليها الستر؟ لا، المرأة لا تنتقب، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بثيابها بالعباءة أو الشرشف أو شيء تستتر به، وأما وجهها فإنها تجعل لها خمار على رأسها ويكون فيه زيادة تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال كالمطاف والمسعى والشوارع التي لا تخلو من الرجال، ومن حين ما تخلو منهم ترفعه بسرعة، فهذا هو الواجب عليها. أما أن تكشف أمام الرجال فلا، فالله عز وجل يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب مدخل الرأس من الثوب، فتضرب بالخمار منين؟ من رأسها على وجهها على صدرها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ثبت فضل للعبادة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وذكر ونحوها؟ أبدا، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، ولم يثبت شيء لقرب القبر عليه الصلاة والسلام وبعده. قال: روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يذكر أن من صلى فيها فله كذا، لا، لها فضل. أما تخصيص شيء أو بيان مزية أو مقدار معين ما سمعت بهذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشخص الذي ينكح يده حتى لا يزني والعياذ بالله، أو ليباعد الشهوة، وما كفارتها؟ لا شك أن هذا محرم، فهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا شك أن ذلك محرم، ولكنه ما من شك أنه أخف من الزنا ومن اللواط والعياذ بالله، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويأخذ بتعليم المصطفى عليه الصلاة والسلام والعلاج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، وعليه أن يتق الله وأن يصبر ويتحمل حتى يغنيه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله بفضله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: عندما يأتي الإنسان إلى العمرة أو الحج يرتفع إيمانه، فما هي الوسيلة للمحافظة على هذا الخير؟ هو الثبات، الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله ثم استقم، فإذا استقمت على طاعة الله وتزودت في طاعتك لله، كلما زاد الطاعة زاد الإيمان، وإذا قارفت معصية نقص إيمانك بقدرها. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني أنه ينقص إيمانه بقدر معصيته، كما أنه يزيد إيمانه بقدر طاعته. فعليك بالمحافظة على طاعة الله والاستقامة، وأن تسأل ربك الثبات، وأن تتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن حتى تلقى ربك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.